وإما أخ وأخت، خمس لا يتأتى أكثر من هذا. ابدأ بها من أولها، أخت أخت أختان، ثلاث أخوات، أخ أخ وأخت. إذا كانوا أخ وأختين ما يحتاج إلى معادة لأنهم مثلي الجد. متى يحتاجون؟ في خمس صور، أخت أختان ثلاث أخوات لأن عبارة عن واحد ونص، أخ أخ وأخت واحد ونص. يعني إذا كانوا أقل من رأسين بالنسبة إلى رأس الجد، أما إذا كانوا مثلي فلا حاجة إلى المعادة لأنهم يكتفون بأنفسهم. لا بد فيها أن يكون الأشقاء دون المثلين، وينحصر ما دون المثلين في خمس صور، هي جد وشقيقة، جد وشقيقتان، جد وثلاث شقائق، جد وشقيق وجد وشقيق، جد وشقيق وشقيقة، خمس. ويكون من ذكر في هذه الصور الخمس من الأب من يكمل الثلثين أو دونهما، سواء أكمل الثلثين أو قصر دونهم لا بأس لأنهم في حاجة إليه يستفيدون منه. لو كان جد وأخت مثلا ووجد معها أخ شقيق دون المثلين، لكن أخ لأب استفادت منه، وهكذا. ويكون من ذكر في هذه الصور الخمس من الأب من يكمل الثلثين أو دونهما، فيتصور مع الشقيقة خمس صور، يتصور مع الشقيقة خمس صور لتكمل مثلي الجد، وهي شقيقة وأخت لأب، شقيقة وأختان لأب، شقيقة وثلاث أخوات لأب، شقيقة وأخ لأب، شقيقة وأخ وأخت لأب، خمس صور. ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور، شقيقتان وأخت لأب، شقيقتان وأختان لأب، شقيقتان وأخ لأب، شقيقتان وأخ لأب يكفي. ما يصلح أن نقول شقيقتان وأخ وأخت لأب زادوا، ولسنا في حاجة إلى الزيادة. ويتصور مع الشقيق ثلاث صور، مع الشقيق الواحد يتصور ثلاث صور، شقيق وأخت لأب، شقيق وأختان لأب، شقيق وأخ لأب، فقط ثلاث. ويتصور مع ثلاث الشقائق صورة واحدة لأنهم ليسوا في حاجة إلا إلى واحدة من الإخوة لأب، لأن ثلاث شقائق فيحتجن إلى واحدة من الأب فتكون معهن مثلي الجد. ويتصور مع الشقيق والأخت لأب صورة واحدة كذلك مثل الثلاث الشقائق سواء، ليسوا في حاجة إلا إلى أخت من الأب لتكمل المثلين، ومجموع هذه الصور 13 صورة. ثم لا يخلو إما أن لا يكون معهم صاحب فرض أو يكون معهم صاحب فرض، وعلى الثاني اللي يكون معهم صاحب فرض، فالفرض إما ربع أو سدس أو ربع وسدس أو نصف، فهذه خمس حالات.

للأخوات لأب شيئا. هلك هالك عن جد وثلاث شقائق وأخت لأب. المسألة من ثلاثة: للجد الثلث واحد يذهب، بقي اثنان، وعندنا ثلاثة أخوات شقائق وأخت لأب، كأنها عدوا الأخت لأب مع على الجد حتى يأخذ الثلث ويذهب، فيكون باقي اثنين، بقي اثنان وهما عبارة عن الثلث، فالأخوات الثلاث يقولن هذا نصيبنا وليس لك أيها الأخت من الأب شيئا، فكيف يقسم عليهن؟ نقول سهامهن اثنان ورؤوسهن ثلاثة. نضرب ثلاثة في أصل المسألة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، نعطي الجد واحد في ثلاثة بثلاثة، وللأختين اثنان في ثلاثة بستة، لكل واحدة اثنان. هلك هالك عن جد وأربع شقائق وأخ لأب، هل في هذه معادة أو لا؟ ليس فيها معادة، والمسألة من كم؟ من ثلاثة، من ثلاثة، للجد الثلث واحد، وفي هذه المسألة يستوي له المقاسمة أو الثلث، كلاهما سواء، فالمسألة من ثلاثة له واحد، ويبقى اثنان لأربع الأخوات الشقائق لا ينقسم عليهن، وبين سهامهن ورؤوسهن موافقة بالنصف، نأخذ نصف رؤوسهن اثنان ونضربها في أصل المسألة كم؟ ثلاثة، تخرج ستة، ثم نعطيهم، فنقول للجد واحد في اثنين باثنين، وللأخوات الشقائق لهن اثنان في اثنين بأربعة، لكل واحدة واحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل الستة الأيام صيامها من أول شوال من ثاني يوم من أيام شوال أم تأخيرها أفضل؟ ونقول: المهم أن تكون في شهر شوال، لكن من باب المبادرة بفعل الطاعة، وأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فالمبادرة خير، وإلا فلا نقول إن صيام الستة الأول مثلا أفضل من صيامها في العشرة الأوسط من شوال، أو في العشرة الأخيرة من شوال، لا، ما ورد هذا ولا هذا تفضيل، لكن من باب المبادرة بفعل الطاعة فالمبادرة فيها خير. وإذا أخرها المرء كما ذكر الأخ السائل من أجل إكرام من عنده من ضيوف أو التمكن من زيارة أقاربه أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك، وربما يكون في هذا خير إذا كان في ذلك صلة رحم أو إدخال السرور والأنس على الضيف، إذا كان المرء عنده ضيف ولن يصوم فأفطر من أجل ضيفه مع أنه يمكنه أن يؤديها في وقت آخر، فلا بأس بهذا، وقد يكون في هذا أفضل، لكن لا يقال إن تقديمها أفضل أو تأخيرها أفضل حكما جازما، لا، هذا تحكم، وإنما نقول من باب المبادرة إلى فعل الطاعة هذا خير، لكن إذا كان التأخير لغرض صحيح فقد يكون خير. يقول: حكم صلاة المسبل لثيابه أسفل من الكعبين من غير خيلاء. الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن يحرم عليه اللبس هذا ويحرم عليه الاستمرار في هذا، يعني هو آثم في الإسبال، لكن لا يقال إن صلاته غير صحيحة يلزم إعادتها، لا، الصلاة صحيحة. يقول: اشترى قطعة أرض للبناء عليها والسكن فيها ولم يستطع البناء لعدم توفر المال، وبعد سنة من شرائها عرضها للبيع ونوى بيعها إذا كان السعر مناسبا، وبقي 3 سنوات ولم تباع، فهل عليها زكاة؟ في هذه الحال ليس فيها زكاة والله أعلم، لأنه لم ينوي بها التجارة، هو شراها للسكن فلم يستطع بناءها فباعها، لا حرج عليه في بيعها، لأن الموجب للزكاة ليس هو البيع، وإنما الموجب للزكاة إذا كانت عروض تجارة، إذا كان أراد تحريكها وتحريك القيمة، يبيعها اليوم ويشتري بدلها ثم يبيع البدل ثم يشتري بدلها وهكذا، هذه للتجارة. لكن إذا كان عنده شيء ما، بيته الذي يسكن فيه مثلا، لا زكاة فيه، نوى بيعه مثلا، فهل نقول من نية بيع بيت السكن تجب فيه الزكاة؟ لا، ما تجب فيه الزكاة، لباسه الذي عليه يلبسه، نوى بيعه من نية البيع تجب فيه الزكاة؟ لا، ما تجب فيه الزكاة، لأنه ما نوى للتجارة، والبيت ما نوى بيعه من أجل التجارة، البيت نوى بيعه لأنه صغير ويحب أن يشتري أكبر منه، أو باعه لأنه كبير ويحب أن يشتري أصغر منه، فلا تجب الزكاة فيما نوى بيعه، وإنما تجب الزكاة فيما نواه للتجارة، عروض تجارة. يقول: دعا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لشهداء أحد عند قبورهم، فلما كان هذا هو الأفضل في هذه الحالة مع ما في العبادة والدعاء عند القبور من النهي؟ لا يا أخي، هذا ليس مثل هذا، أنت تزور قبر أبيك وقبر أمك وقبور إخوانك المسلمين وتدعو لهم، زرتهم وتدعو لهم، أحسست بدنو أجلك مثلا لسبب من الأسباب، فزرت أقاربك وزرت موتاك ودعوت لهم، هل يقال إن هذا من العبادة والدعاء عند القبور؟ لا يا أخي، هذه من الزيارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم زار شهداء أحد، ومن ضمنهم عمه حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء، ودعا لهم، فكما يزار سائر القبور ويدعى لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور في البقيع، في بقيع الغرقد، ويدعو لهم ويترحم عليهم ويترضى عنهم عليه الصلاة والسلام، فليس هذا من هذا. شخص مثلا أراد الدعاء بأي نوع من أنواع الدعاء، فقال: أقصد عند قبر حواء، عند قبر آدم مثلا، عند قبر نوح أروح أدعو، نقول: هذا ما يجوز، لأنك قصدت القبر للدعاء. تقول: أريد زيارة قبور والدي والسلام عليهم، نقول: خيرا فعلت، زرهم وسلم عليهم وادعو لهم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، هذا دعاء وهذه زيارة، أنت قصدت الزيارة وتدعو. لكن إذا قصدت القبور من أجل الدعاء لنفسك أو لوالديك أو للمسلمين، أو حصل أمر ما من الأمور على المسلمين فقلت: أذهب إلى المقبرة وأدعو الله بأن يفرجها عن المسلمين، نقول: لا يا أخي، أخطأت، اقصد بيت الله، اقصد المسجد، وادعو لنفسك ولإخوانك المسلمين. فرق أخي بين هذا وهذا. يقول: عقدت نكاحا غير أن أبي العروس لا يصلي، هل العقد صحيحا؟ وإن لم يكن صحيحا فما العمل؟ لا يا أخي، إذا كان الأب تارك للصلاة بالكلية فالعقد غير صحيح، لأنه لا ولاية لمسلمة من قبل الكافر، فتارك الصلاة بالكلية كافر شاء أم أبى، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فلا ولاية له عليها وهو في هذه الحال، فلا بد من تصحيح العقد، أما أن يتوب إلى الله ويصلي ويعقد لك عقدا صحيحا جديدا، أو يعقد من يليه في الولاية إذا كان الأب بهذه الصفة، فيعقد لك عليها الأخ الشقيق، وليكن هذا بعد مراجعة الحاكم الشرعي، لأنك لا تنقل الولاية هكذا، يستتاب الأب، فإن تاب فليعقد عقدا صحيحا، وإن لم يتب فيحكم القاضي بأنه لا ولاية له على ابنته، ثم تنتقل الولاية لمن بعده. يقول: يوم الجمعة يقوم شخص فيعظ الناس على أمر مهم قبل مجيء الإمام، هل هذه بدعة؟ إذا اعتاد أهل المسجد هذا واستمروا على هذه فنقول لا يجوز، لأن هذه موعظة قبل الخطبة ولم يفعل في الصدر الأول. أما إذا كان مرة واحدة لأمر مهم يريد التنبيه عليه أو نحو ذلك، فلا نقول إن هذا العمل محرم، لأن النصيحة يجب بذلها باستمرار، وإذا كان لأمر مهم أو شيء يفوت ثم نبه عليه في هذا التنبيه فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله. ما الذي يصل من الأحياء إلى الأموات؟ هل تصل إليهم قراءة القرآن أم تصل الصدقة بالمال؟ وأيهما أفضل؟ للعلماء رحمهم الله في مثل هذه المسألة قولان. القول الأول قالوا: أي عمل صالح فعله حي ونوى ثوابه لميت وصله بإذن الله، هذا عام. القول الثاني قالوا: لا، عممتم شيئا لم يرد في الشرع، وإنما ما ورد في الشرع فهو يصل، وما لم يرد في الشرع فلا يصل. ورد الصدقة عن الغير تصل بإذن الله، لأن سعد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، تصدق عن أمك. وجاء آخر وقال: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة هذا؟ قال: أخ لي. قال: حجت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فالحج عن الغير وارد. وأما غير هذا والصيام، من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، هذا وارد، لكن غير ما ورد قالوا: لا، لا يصلي أحد عن أحد، ولا يقرأ القرآن أحد عن أحد، وإنما القارئ يقرأ ويدعو لمن شاء، لكن لا يجعل ثواب قراءته لميت. قالوا: هذا ما ورد. فللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان: ما ورد الشرع به هذا باتفاق، وما لم يرد في السنة فمحل خلاف هل يصل أو لا يصل. وما دام الشيء مشكوك في وصوله فالأولى للإنسان أن يعمل العمل لنفسه ثم يدعو لمن أحب بما شاء، لأن هذا لا إشكال فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح المستقيم على شرع الله جل وعلا المحافظ على الصلوات الخمس إذا دعا لوالديه نفعهما ذلك بإذن الله، لأن الولد من آثار الوالدين وهما السبب في وجوده. والمراد بالولد إذا قيل فالمراد به الذكر والأنثى، لأن كلمة الولد تشمل الذكر والأنثى، والابن للذكر خاصة والبنت للأنثى خاصة. يقول: أنا حضرت من مصر لعمل العمرة عن طريق البحر، ودخلت مكة بدون إحرام، وقمت بالمبيت بمكة لمدة يومين، وبعد ذلك ذهبت إلى المدينة وقمت بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الأخ قال بزيارة الرسول، والزيارة المشروعة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك قمت بالإحرام من أبيار علي وعملت عمره، هل علي هدي؟ وإذا كان علي هدي هل أقوم بتنفيذه في بلدي؟ الجواب: لا، ليس عليك هدي ما دمت دخلت مكة ثم خرجت منها وأحرمت من ميقات أهل المدينة بعد إحرامك من المدينة، فليس عليك شيء إن شاء الله. والنية في التوجه إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لزيارة قبره، لأن زيارة القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه، هذا القريب والبعيد سواء. يقول أحد أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فاطمة رضي الله عنها: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني المن صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم القريب والبعيد سواء، وإنما الزيارة للمسجد النبوي لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يقول: هل يجوز أن أطوف بالبيت ثلاثة أسباع أو سبعين أو أكثر من ذلك؟ الجواب: نعم، يجوز هذا، وإن كان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما طاف إلا سبعة أشواط فقط، لكن نقل عن بعض الصحابة أنهم طافوا سبعة وسبعة وسبعة، فلا ينوي الأربعة عشر جميع أو الواحد والعشرين جميع، وإنما يجدد النية لكل سبعة، طاف سبعة أشواط ثم يبدأ طوافا جديدا بسبعة أشواط أخر وهكذا. تقول الأخت: إنها أحرمت من المدينة وهي حائض، فلما دخلت مكة بقيت لم تؤدي عمرتها حتى ظنت أنها طهرت، ثم اغتسلت وطافت وسعت وقصرت، ثم نامت بعد ذلك فرأت شيئا من الدم. وأقول: إذا كانت رأت الطهرة عند اغتسالها واغتسلت طاهرة وطافت وسعت وهي طاهرة، فطوافها وعمرتها صحيحة ولا يضيرها ما أتاها من الدم بعد ذلك. يقول: هل يجوز الطواف للوالدين أو لا؟ هذا محل خلاف كما تقدم، والأولى للإنسان أن يطوف لنفسه ويدعو لوالديه ولمن أحب، والله أعلم.